مسألة في الإيمان ومعناه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من انتسب إلى الإسلام لهم في الإيمان مذاهب. فطائفة قالت بأن الإيمان هو العلم والمعرفة فقط دون تصديق ودون الإقرار، فهذا قول جهل. قالت الجهمية المعرفة بالقلب بما جاء من عند الله دون قول أو عمل. فإبليس مؤمن عندهم، واليهود كذلك، قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ويقرب من ذلك من قال أن الإيمان هو التصديق القلبي فقط، وهذا قول جهم والمرجئة والباقلاني والأشعري. طائفة قالت بأن الإيمان هو القول فقط، حتى لو كان في قلبه ما كان، ومنهم المرجئة والجهمية والأشعرية والكرامية، وأبو حنيفة أصحابه يقولون أن بالمعرفة والإقرار جملة دون التفصيل والتفسير. فمن قال أنا أؤمن بأنه يجب الحج إلى الكعبة والطواف بالكعبة، ولكن لا أدري أين هي هذه الكعبة، هي التي في مكة أو في أي مكان كان، أو أؤمن بأن محمد رسول الله، لكن ما أدري أن محمد هذا هل هو الذي مات في المدينة أو أي محمد، وأؤمن بأن خنزير حرام، ولكن ما أدري هو هذا خنزير ولا أي خنزير. قال أبو حنيفة هذا مؤمن حقا، قال الحميدي هذا كافر الذي يقول بهذا، بمثل هذه الأقوال في الكعبة يوم محمد صلى الله عليه وسلم وكذا، فهذا لم يسلم بعد. طائفة تقول بأن الإيمان هو القول والعمل، كل العمل، فمن انتقص عملا أي عمل كان صغيرة أو كبيرة فقد ضاع منه الإيمان كله. وهذه طائفة المعتزلة والخوارج. وطائفة تقول الإيمان هو القول والعمل والزيادة والنقصان والاستثناء والخروج من الإيمان، وهم عليهم أهل السنة. أما القولة المشهورة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فهذا من أقوال المرجئة. النخعي إبراهيم يزيد رحمه الله كما رواه عبد الله في السنة يقول المرجئة يقولون مؤمن فاسق، ما أحمقهم. نقص الإيمان، نعم ينقص إيمانه، لأن الإيمان يزيد وينقص. الاستثناء في الإيمان كذلك واجب عند أهل السنة، أن لا يجزم في حق أحد دون نص فيه، لا يجزم فيه بالإيمان، ألا يجزم فيه بالإيمان، ولكن يقول أحسبه أظنه ولا أزكي على الله أحدا، مؤمن إن شاء الله، أرجو أن يكون مؤمنا، لكن يجزم أنه مؤمن حقا أو مؤمن عند الله أو مؤمن، لا بد من الاستثناء في ذلك على طريقة أهل السنة كما هو معلوم، والتفصيل في ذلك في محله. وهذا أتم قول هو قول أهل السنة، وكل ما خالفه فهو قول مبتدع في نفسه ويؤدي إلى ضلال، وهو ضلال في نفسه ويؤدي إلى ضلال، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومسألة جنس العمل التي يتكلمون فيها الآن وشاع فيها الكلام بسبب تلاميذ الألباني وكذا، هذه مسألة من بقايا كلام المرجئة في إسقاط العمل وإثبات القول فقط. لأن من قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله ولن أعمل أي شيء، هذا ما أسلم، هذا ما أسلم، لأنه ينبغي أن يؤمن ويجهر بالإقرار بأن عليه هذه الأعمال، وبعض هذه الأعمال تركها كفر، وبعضها الإصرار على تركه يسلكه مسالك الزنادقة، أن يتهم بالزندقة وهكذا. فهذا شيء عجيب لا يقوله أحد إلا المرجئة الذين يقولون إنه إذا قال ولم يعمل شيئا أبدا فهذا مؤمن، وربما قالوا كامل الإيمان، ويحتجون في ذلك بغير حجة هي عليهم عند التأمل وليست لهم، والله المستعان.